يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الأحمدي أن تضع هذه المادة والتي هي بعنوان الدين النصيحة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الأحمد حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بداية أشكر الإخوة الذين رتبوا ونظموا هذا اللقاء، جزاهم الله خير الجزاء، وأشكر الإخوة الحضور على حرصهم وعلى مجيئهم على مجلس من مجالس الذكر تحفه الملائكة. وتعلمون الآن وقد بدأنا أن الملائكة بدأت تجلس معنا، قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، فإن لله ملائكة تسير في الطرقات تتلمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا حاجتكم. فهنيئا لنا جميعا بمثل هذا المجلس، بل قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، كل هذه الفضائل الأربع ينالها كل من جلس هذا المجلس. ولذلك الذي يتأمل في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ينظر إلى تعظيم الشرع لمجالس الذكر لما لها من أثر عظيم على نفس الإنسان في حياته كلها. بل هناك ما هو أعظم من ذلك، وهو سورة العصر حينما أقسم الله تعالى فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. نحن نصدق الله سبحانه وتعالى دون أن يقسم، لكن القسم دليل على عظم المقسم عليه وما سيأتي. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسران. من الذي حكم بهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، إلا من اتصف بأربع صفات، هم الناجون فقط: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو مثل هذه المجالس، مجالس الذكر. والتواصي بالصبر والتواصي بالحق هو من العمل الصالح ولا شك، لكن الله سبحانه وتعالى استثناه أو خصه بالذكر وعطفه على العام، وهذا عند البلاغيين من عطف الخاص على العام لأهمية الخاص، وأنك ما تستطيع أن تحقق الإيمان والعمل الصالح إلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. حينما تشتري شريط وتسمع في السيارة في محاضرة ودرس، أو تسمع في الإذاعة أيضا برنامج وعظي أو ذكر أو درس علمي نافع، أو تحضر مثل هذه المجالس أو في ديوانية من الديوانيات ويكون فيها مثل هذا الكلام الطيب، هو في الحقيقة من أسباب استقامتك. لو كان الإنسان في هيئة علمية عالية وفي كلية شرعية أو أستاذ متخصص أو في هيئة كبار العلماء أو في المجامع الفقهية، ما يمكن أن ينجو من الخسران ولا من الضعف ولا من الحراف إلا بهذه الشروط الأربعة، ومنها التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك الشيطان من أهم ما يحرص عليه إبعاد الصالحين عن هذه المجالس، ويؤزهم أز، يبعدهم: أخرجوا أخرجوا، ما يريد أن يبقى، لأنه إذا بقي قوي إيمانه وارتفع. حتى إن بعض الناس يقول: سبحان الله، من حين أجلس هذه المجالس أشعر بارتفاع الإيمان والرغبة في الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهذا شعور يشعر بكل مؤمن نحرص عليه. هذه مقدمة في فضل هذه المجالس، وأن المؤمن يعلم أنه يبذل وقته في أنفع شيء حينما يحضر هذه المجالس، وبقية المجالس قد تكون أقل قيمة حتى لو كانت المعلومات واضحة ومعروفة. نحن لا نأتي بشيء جديد، قد تكون هناك بعض المعلومات الجديدة، لكن هو نوع من التذاكر. ولذلك بعض الناس يقول: الأشياء هذه كلها أنا عارفها، وش بيجي بشيء جديد؟ هي ليست معلومات، إحنا ما نتكلم عن معلومات دنيوية أو معلومات في التقنية في الإنترنت ولا في الكمبيوتر ولا في معلومات معينة دنيوية، لا، نحن نتذاكر على شرع الله سبحانه وتعالى، أذكرك وتذكرني وهكذا حتى نحقق الغاية التي من أجلها خلقنا. حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث تميم الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاث مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الجميع. أنت مخلوق في هذه الدنيا لتحقيق العبودية لله تعالى، ولا بد أن تنصح في هذا الجانب في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى للجميع. هذه الغاية إخوة تخفى على كثير من الناس، هو يدركها حقيقة لكن في حياة العملية غافل عنها. ولذلك المؤمن الحق يجب دائما نصب عينيه هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق في هذه الحياة الدنيا لتحقيق العبودية لله. النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما بعث إلى أن مات صلى الله عليه وآله وسلم 23 سنة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم صلى وجاهد وقام الليل ووصل أرحامه وغير ذلك من أعمال الطاعة والبر، لكنه كان يقوم بأعظم عمل وهو الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين. طيب الدعوة إلى الله هذه خاصة بوزارة الأوقاف أو ببعض المراكز الدعوية أو الجمعيات الخيرية ونحو ذلك؟ لا، إذا كنت أنت مسلم فالدعوة عليك واجبة، ولا بد أن تقوم بالدعوة إلى الله، حتى لو كان عملك أو تخصصك مثلا في الطب ولا في الهندسة أو تاجر أو عامل أو فني أو أخصائي أو أي شيء. السؤال ليس هذا، السؤال هل أنت مسلم أو لا. إذا كنت أنت مسلم فأنت مخاطب بالشريعة، ومن أعظم ما خوطب به المؤمن الدعوة إلى الله. قل يا محمد، قل هذه سبيلي، ما هي؟ أدعو إلى الله، في شروط وقيود، نعم، على بصيرة يعني على علم، علمت أن هذه آية تنقلها تبلغها الناس، علمت أن الصلاة واجبة تبلغها للناس، وهكذا أنا ومن اتبعني. نسأل الله أن نكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين سلكوا هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تريد تسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اسلك هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله. ولذلك ثبت يا إخوة، أقول من شرعا ثبت من حيث الواقع، من أقوى وسائل الثبات على الدين الدعوة إلى الله، أن تدعو إلى الله. مثلا الذي يلقي محاضرة، الذي يأخذ شريط ويوزعه كما قام الأخوات جزاهن الله خيرا، وجاءتني ورقة قبل قليل يعني بتوزيع مثلا هذه المطوية ولا هذا السيد ولا هذا الشريط ولا هذا الكتاب، أول من ينتفع هو الذي تبرع به، أول من ينتفع هو من قام بتوزيعه، أول من ينتفع هو من ألقى المحاضرة، هو اللي يستفيد الأول، لأن هذا من أسباب الثبات والإعانة على الطاعة، لأن الفتن الآن تحيط بنا من كل جانب. هناك أسباب للثبات 5 أو 6 أو 7 وقد تزيد وقد تنقص، لكنها من أهم وسائل الثبات على هذا الدين الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله حينما تشتري مطوية بريال 10 مطويات وتوزعها على أقاربك، عندك عزيمة ولا لقاء، لقاء أسري، وتضعها على الطاولة، وكل من جاء وحضر أعطيته مطوية، أنت قمت بدعوة إلى الله، هذا لها أثر عليك وعلى إيمانك وعلى استقامتك، ويلمسها الإنسان واضحا عليه توفيق الله سبحانه وتعالى له. الحياة أنواع ثلاثة: الحياة الدنيا، والحياة البرزخية، والحياة الأخروية، هذه كلها ثابتة في الشرع. الحياة الدنيوية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. هذه يعني أعمار الناس في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن ما ندري متى يفجأنا الموت، في أي لحظة، قد يكون صغير قد يكون كبير. ما هو الموت؟ هو خروج الروح. أجمعت الأمة على أن الموت، حقيقة الموت، هو خروج الروح. يأتي الملك الموت فيطلب خروج الروح، فإذا خرجت مات. طيب انقطعت حياته؟ لا، يستمر حياته، لكن الحياة الثانية، الحياة البرزخية، تكون على الروح والبدن تبع. الآن في الحياة الدنيا الحياة على البدن والروح تبع، في الحياة البرزخية لا، الحياة تكون والنعيم والعقاب والشعور يكون على الروح والبدن تبع. والحياة الأخروية تكتمل الحياتان، هي الحياة الكاملة الحقيقية، الحياة الأخروية. الحياة الدنيوية هي يعني العمل الصالح فيها أو العمل الطالح هو المؤثر، هو السبب في دخول الإنسان الجنة أو دخول النار، فهي فقيمتها عظيمة بهذا الاعتبار. طيب الحياة البرزخية حينما يموت الإنسان فتقبض روحه ويوضع في قبره ويأتي ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. لو أن الإنسان ما وضع في القبر احترق أصبح رماد وذري في الهواء أو أكلته السباع أو الحيتان في الماء ثم تحلل من بطونها، إيش مصيره؟ يأتي ملكان، نعم يأتي ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. الكيفية الله أعلم، لكن هذا شيء قد أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنصدق به ونؤمن، وهو يعيش حياة برزخية وهو إما في نعيم أو في عذاب. الحياة البرزخية أطول من الحياة الدنيوية لأنها تستمر إلى يوم القيامة، إلى يوم البعث والنشور تبدأ الحياة الأخروية. الحياة الأخروية هي أطول شيء لأنها لا نهاية لها. هذه الحقيقة أنا أعرف أنها واضحة عند الجميع، وأنا كلما ذهبنا إلى بعض الأماكن وبعض المنتزهات وتجمعات الشباب وفي حال الرقص والمجول والانحراف وترك الصلاة وتعاطي المحرمات، هذه الحقيقة واضحة عندهم جميعا، لكن المشكلة هي الغفلة. وإذا كيف الإنسان يفيق من الغفلة؟ أن يستشعر هذا الأمر ويعيشه، يفكر فيه تفكير صحيح، فكر تفكير مليء بتأمل في الحياة الأخروية. طيب الناس الآن في الدنيا لنفرض أن متوسط الأعمار قل 100 سنة وأنه ضمن هالمئة سنة بيده، هذا غير صحيح طبعا، الموت ممكن يفجأ في أي لحظة، لكن نضع صورة افتراضية. الإنسان الآن ماذا يحب؟ يدرس الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة ويكدح ويذهب ويسافر ويقول بأمن مستقبلي. طيب مستقبلك في الآخر ولا في الدنيا؟ لا في الدنيا، ويبذل ويضحي ويتعب ويكدح، يخرج 8 ساعات دوام أو 10 ساعات دوام أو أقل أو أكثر، ويتغرب ويترك أهله أحيانا وغير ذلك من الأمور، كله من أجل الدنيا ومن أجل، وهذا أمر أباح الله سبحانه وتعالى، لكن وهي سنوات محدودة ولا تدري تستمر ولا لا. لكن الحياة الأخرى هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية الأساسية التي ينبغي أن تعد لها. طيب كم الحياة الأخروية كم مدتها؟ 700 سنة؟ 7 مليون سنة؟ 7 مليارات سنة؟ لا، مليار مليار مليار سنة؟ لا، لا نهاية لها، حياة أبدية سرمدية إلى أبد الآباد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لا موت بعدها، تستمر إما في نعيم مقيم وفي عذاب أليم. مسألة عظيمة جدا لما يستشعرها المؤمن وهو مؤمن بها من داخله، يفكر تفكير حقيقي سيغير حياته كلها وسيسيطر عليه أنه يجمع لما بعد الموت. ولذلك الكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الآن سيطر على فكرك، لو قيل للناس إذا صليت الفجر في المسجد لكل واحد 10,000 ريال أو 10,000 دينار، الناس جاءوا بأعداد كبيرة جدا وحضر وما فاتح، ما عند الله أعظم وأفضل، وليس فضل فقط، في خطورة في عذاب عظيم إذا ما حضر. ولذلك يا إخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك قلوب الصحابة ويعظهم بالموت، حتى قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكري هادم اللذات. فنحن مأمورين بشيئين، ذكر الموت والثاني الإكثار من ذكره، وهذا أمر آخر نذكره في مجالسنا لأنه يربطك بالآخرة ويبعدك عن الغفلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار مرة قبر أمه، صحيح البخاري، فبكى وأبكى من حوله، فقال عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذه سنة، هذه السنة فرط فيها كثير من الناس، ولا يجد أثرها إلا من جربها. الآن الناس يفكر في نهاية الأسبوع ماذا أفعل، في أي مكان أتنزه، ومن سأزور، وكيف يتم اللقاء والاجتماع، ويبحث عن السعادة في هذه الطريقة. طيب فكر أنك تزور المقبرة زيارة اتباعا للسنة. طيب وزرت المقبرة حتى تتعظ، هل تحت الأرض بمسافة متر؟ وش الفرق بينك وبينه؟ ولذلك أنا أود أن كل واحد منكم يضع في ذهنه شخص يعرفه، ضع الآن في ذهنك ذلك الشخص اللي تعرفه، مشهور غير مشهور، يعني مستقيم وغير مستقيم، ثم تضع وتتذكرها الآن في تلك المقبرة الذي دفنته قبل أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 أو 10 سنوات، أو شاركت أو لم تشارك، هو تحت الأرض في هذا الظلام الموحش، ما مصيره وما حاله؟ وقد بلي جسده وأكله التراب، وش أمنيته؟ لأنك أنت لازم تعرف الجواب، لأنك ستكون مثله في يوم من الأيام. حينما تضع المقارنة الحقيقية ستعمل عملا صحيحا وتفكر بطريقة صحيحة. ما الفرق بينك وبينه؟ وما الذي يتمناه؟ أهم فرق بينك وبينه، أهم فرق أنك أنت العمل أمامك، أنك تزيد من الأعمال الصالحة وهو لا يستطيع، أن تستطيع أنك تتوب وهو لا يستطيع، هو يتمنى ربع حسنة ما يستطيع، ربع حسنة ما يستطيع، أن تقول قل هو الله أحد الله الصمد، تقرأ سورة الإخلاص كل حرف 10 حسنات، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، الله أكبر، تقول سبحان الله وبحمده بكل غرس في الجنة، تقول استغفر الله فيغفر الله لك، تقول اللهم تب علي من جميع الذنوب والمعاصي فيتوب الله عليك، الله أكبر، مسألة يسيرة وسهلة. هذا يتمناها يتمنى بعضها فما يستطيع. إذن وش أعظم أمنية يتمناها هذا الدفين؟ أعظم أمنية يتمناها أن يكون مثلك أنت، يرجع الحياة الدنيا فيتوب إلى الله، لو 5 دقائق يتوب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي فيتوب الله عليه، لأن الله وعد بالتوبة لكل من تاب، بل إن التوبة لها فضل عظيم جدا في الإسلام، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله أكبر، هذا فاء المعاصي وجرائم ومنكرات، نعم أحبه الله لما رجع إليه وتاب، أن تتوب الله يحبك. فإذا سيطر على المؤمن، أنا أعرف قصة سبحان الله، يعني قصص، لكن من القصص التي وقفت عليها في برنامج أمضيته في المستشفيات قرابة الشهر و8 أيام، وكان في موضوع نقل الأعضاء في رسالة الدكتوراه، وكنت يعني التقيت بكثير من المرضى وكثير من الأطباء، وقفت على قصص مؤثرة، وكان من القصص المؤثرة موضوع مريض بفشل كبدي، تليف كبدي، والأطباء لا يرون استمراره في الحياة أكثر من 2 شهر فيما يظنون، وهناك خلاف بين الأطباء إذا كان هناك مثل هذه الحالة هل يخبر المريض بذلك أو لا يخبر. رأيان، بعضهم يقول لا، ليش تفسد عليه دنيا، خله يستمر براحة نفسية حتى يموت، هذه نظرة. النظرة الثانية وهي الصواب، لا، أخبره بالحقيقة، وهذا حق له شرعا أنك تخبره إذا بحقيقة الأمر وحقيقة المرض. فكان هذا الشخص يعني الطبيب ممن يتبنى الرأي بإخبار المريض بأنه ميت أو أنه سيموت فيما يظن أنه ما له حل عندنا ولا علاج. يقول لهذا الجراح، جراح كبد، يخبرني، يقول أخبرته، ورجل يقول فوق 50 من عمره بقليل، وكان سبب تليف الكبد شرب الخمر. يقول أخبرته، يقول كان هذا الرجل سيء جدا، من أعظم الناس تأذيا من زوجته وأبنائه، ما يعني أذى عظيما لا يريدونه، وموته عندهم أحب إليهم من بقائه في الحياة. يقول أخبرته بالحقيقة، يقول فتغيرت حاله من حال إلى حال. يقول لما أخبرته، يقول أصبح حمامة مسجد، يقول ما كان يطب المسجد ولا يعرف، أصبح بعدها حمامة مسجد، صلاة الفجر ما تفوته في المسجد، يقول أطلق لحيته قصر ثوبه وأحسن خلقه وترك الخمر وترك التدخين وترك كل ما حرم الله ونظف بيته من القنوات الفضائية المحرمة ومن الصور المعلقة وغير ذلك مما حرم الله، فأثر ذلك تأثيرا عظيما على زوجته وأهله وأسرته، ثم مات وهو على هذه الحال، فهنيئا له. لما أخبر الآن وعلم بأنه سيموت، هذا خير ولا شر؟ هذا خير له، لأنه لو ما علم استمر على ما وعد الغالب في ظنه. معنى هذا الرجل هو موقن بالموت وموقن بأنه على خطأ وموقن ويعرف ما هو الصواب، لكن الآن استشعر الحقيقة، عاش وعرف وتيقن واستحضر أمامه موضوع الموت، ولذلك تأثر وتغيرت حالة تماما. ولذلك المؤمن يتفقد نفسه باستمرار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يعظ كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم أتى كفار قريش بالآيات والبينات، يعني بالمعجزات، وكان من أعظم المعجزات القرآن. ما آمن كفار قريش، يأتيهم بالقرآن الذي أعجزهم أعجز البلغاء، ما استجابوا، أتاهم بالحجج البينة الواضحة القاطعة، بقي شريحة كبيرة ما آمن، فبقي شريحة كبيرة على انحراف وشرك. ما السبب؟ هل هو عدم قناعة؟ هل هم تأملوا الأدلة وتركوها؟ أو ما السبب؟ هذه من الأشياء المهمة حتى نعرف ما الذي يجعل كثير من الناس مع معرفته بالحقيقة على انحراف. الذي حصل أو الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد، أمره أن يعظ الناس موعظة واحدة، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أولا طلب أمري، الأمر الأول الابتعاد عن الصحبة السيئة، لأن التربويون الآن يقولون بأن أي مجموعة ثلاثة فأكثر يكون لهم قائد، حتى مجموعات الشباب الضائعة، حتى المجموعات الصغيرة اللي يجتمعون على لعب الورق وعلى الشيشة وعلى كل مجموعة من الشباب في مرحلة صغيرة أو مرحلة كبيرة، في قائد وفي مقود، في قائد وفي مقلد. وهذا الضغط معروف، يعني يعرف التربويون تماما. طيب، ودائما الشخص القائد يؤثر على بقية أفراد الحضور. طيب، الحل أولا ابتعد عن هذا الوسط السيء الذي تعيشه. الوسط قد يكون مجموعة، قد يكون بيئة، أسرة، أب وإخوة، مجموعة، قد يكون عمل، وظيفة، قد يكون سيطرة عامة من أجهزة الإعلام والإنترنت وغيره. الحل الأول، العلاج الأول، ابتعد عن هذا الوسط، أن تقوم لوحدك أو مع آخر، هذا الأمر الأول، ابتعد عن ذلك الوسط السيء. اثنين، أن تتفكر، اترك لنفسك مساحة كافية من التفكير. إذا تركت لنفسك مساحة من التفكير رجعت. كيف أقنعكم، كيف أبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجنون؟ في أحد ما يعرف ما هو الجنون؟ الجميع يعرف الجنون، فلان مجنون أو عاقل، الجميع إذا رأوه عرفوا قالوا هذا مجنون أو عاقل، ويعرفوا ما هو الجنون وما هو العقل. لا يحتاج الأمر إلى معادلات رياضية ولا إلى أدلة ومقنعة ومؤثرة، لا، مسألة واضحة تحتاج منك بس أنك تفكر. إذا فكرت عرفت الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجنون، لأن واحدا منهم قال هذا مجنون فتناقل الحضور فتأثروا بهذه، إيه فلان مجنون، خلاص يمضي على الناس. كيف أقنعكم بخلاف هذه الحقيقة، بخلاف هذا الأمر الذي انتشر بينكم؟ إلا بهذين الأمرين، ابتعد عن ذلك الوسط السيء. ثانيا، اترك لنفسك مساحة كافية من التفكير، ستجد النتيجة مباشرة واضحة بينة مثل الشمس. ولذلك كثير الآن ولله الحمد، ونحن نعيش عصرا ولله الحمد في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والإقبال، أناس كانوا على انحراف سلوكي وأناس كانوا على انحراف فكري، فمن الله عليهم بالهداية ووفقهم للاستقامة على طريق الحق حينما أيقن بهذا الأمر كاملا مكتملا. أحبتي في الله، وسائل الثبات على هذا الدين. الآن نحن الآن نعيش عصر الفتنة، الفتنة قد أحاطت بكثير من الناس الآن وأثرت فيه، حتى إن بعض الناس دخل طريق الهداية والاستقامة وعاش لذة الإيمان ثم نكص على عقبيه، فانتكس، وانتكاستان، في انتكاسة فكرية وهناك انتكاسة سلوكية وهي منتشرة، وأغلبها بسبب أسباب الفتنة الآن. ومن أعظم أسباب الفتنة فتنة المرأة في القنوات الفضائية وفي الإنترنت وفي غير ذلك أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة تقضي على دين الإنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتنوا في النساء ثم نكص ثم ارتد ثم تغير. ولذلك كثير من الانتكاسات الفكرية الموجودة الآن هي من أسبابها ضعف الإيمان في البداية، ثم يتحول ذلك إلى فكرة. ولذلك المؤمن ينتبه في أسباب الفتنة إلى وضع الحماية لنفسه. بعض الناس يقول: أنا أدري الحقيقة التي ذكرتها كلها واضحة ومعروفة، لكني أنا عاجز عن طريق الاستقامة، يعني ضعيف أمام المعصية، أسمع الكلام وأخرج فأقع في المعصية، ما الحل؟ الحل سهل، الحل أتى به الشرع، الحل في قطع الأسباب المؤدية إلى الوقوع في المعصية، وهذه من الحلول المهمة، وهي التي يسميها أهل العلم بسد الذريعة. الآن لماذا قام دعاة الرذيلة بالهجوم على هذه القاعدة الشرعية المتفق عليها بين العلماء، وهي قاعدة سد الذريعة؟ سد الذريعة إيش معناها؟ أي غلق، سد غلق، الذريعة الطريقة، كل طريقة تؤديك إلى فعل المنكر يجب شرعا أن تغلقها. هناك فتنة للمرأة، بالمرأة النفس البشرية تميل وتقع في الفتنة، شرع الله سبحانه وتعالى الحجاب وحرم الاختلاط وحرم إطلاق النظر. هذا ليس إساءة الظن فيك، وإنما حماية لك من الوقوع في الفتنة، حتى يحميك ويحمي المرأة من الوقوع في الفتنة. وهكذا في كل الأوامر الشرعية. بعض الناس مشكلته في جهاز الهاتف، السبب لما يتأمل من أسباب انحراف الهاتف غير رقم الهاتف، أحيانا لا تحمل الجوال حتى لو ترتب عليك سلبيات، والسبب أن الهاتف هو السبب الحقيقي في انحراف ذلك الإنسان. هذا ليس كل الناس، لكن في نسبة من الناس أعرف حقائق ومشاكل يريد التوبة ولا يستطيع بسبب الهاتف، يعرف من فلان وفلان وفلانة وفلانة. بعض الناس مشكلته في الإنترنت، هناك حماية، إذا أردت أنك تنظر إلى الإنترنت لا تكون في مكان منغلق ولا في غرفة خاصة، تكون في مكان مفتوح وفي جهاز يطلع عليه الجميع، بحيث لو ضعفت نفس الإنسان فإنه لا يبحث عن الحرام. القنوات الفضائية أخرجها من بيتك، ولا تضع إلا القنوات الإسلامية كقناة المجد، ولله الحمد الآن هذا بديل إسلامي موجود. إذا كنت مبتلى، بعض الناس في السابق كانت أزمة، بعض الناس يقول الأخبار وبتابع الأخبار وبشوف الأمور والأطفال ويبون برامج الأطفال ونتعب بدونها، نقول ولله الحمد جاءت هذه القناة بقنواتها الخمس وبجهاز لا يستقبل غيرها، جاءت مع الضغوط التي عليها والحرب الشعواء من أهل السوء والفساد عليها، لكنها بديل نظيف ولله الحمد. فئة تريد الأخبار موجود، تريد الدروس العلمية والبرامج العلمية موجود، تريد القرآن الكريم موجود، تريد برامج الأطفال موجود، تريد البرامج الوثائقية والغابات موجود، كل هذا خير. إذن أنت لابد تتخذ القرار من الآن في قطع الأسباب التي توقعك وتوقع أفراد أسرتك في المهلكة. قد يكون من أسباب الفتنة صديق، قد يكون من أسباب الفتنة الانحراف العمل طبيعته، قد يكون قريب لك، وهكذا كل سبب، قد يكون الخلوة بالنفس، قد يكون الفراغ، قد يكون تأمل في وضعك وحالك، وكل فتنة تقع فيها ترى أنها سبب في وقوعك فيها فتقطعها من جذورها وتتفقد نفسك وتنتبه لها، الفتنة التي توقعك أنت أو توقع غيرك فيها. وهذه من أهم العلاجات وأقواها. قبل فترة لما مات بابا الفاتيكان موقف كان مؤثر جدا. والدتي لما سمعت نتحدث عن هذا الموضوع وعن تضخيم بعض أجهزة الإعلام له وغير ذلك قالت كلمة سبحان الله أثرت فيني تأثيرا عظيما. قالت هذا ما دعوته إلى الإسلام؟ أقول سبحان الله. وفعلا هذه غفلة نعيشها ونعود إلى النصح في هذا الدين. الدين النصيحة، تنصح لكل أحد، وهذه النصيحة لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله، أن تدعو إلى الله وأن تنقذ الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام ونور التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك وإلى الرؤساء يقول أدعوك بدعاية الإسلام، يقول أسلم تسلم. وكانت الرسائل قصيرة لكنها لابد أن تبلغ هذا الدين. سبحان الله، الآن هذه الرسالة العظيمة الأساسية وهي النصح لله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله ودعوة الناس من الكفر إلى الإيمان. بعض الناس مسلم بس ما يفكر في الدعوة إلى الله، بل بعض الناس ملتزم مستقيم في نفسه وفي بيته وكذا، لكن ما يفكر في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وهذه غفلة. بل بعض الناس يصل به الدرجة أنه قد يكون شخص يعمل معه في العمل ولا في محطة البنزين يمر به دائما، نصراني ولا هندوسي ولا بوذي، لكن ما يفكر في دعوة إلى الإسلام. إذا كنت تمر على شخص غير مسلم ولا تدعوه إلى الإسلام، هذا معناه أن عندك خلل، ثانيا أن هذا الخلل كبير، وثالثا تحتاج إلى تصحيح. فتبلغ هذا الدين كل أحد. بعض الناس يقول يا أخي أنا ماني متخصص ولا ولست في من المتخصصين في هذا ولا أعرف. نقول ألا تستطيع أن تبلغ هذا الدين وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولو بشريط أو بمطوية؟ بل بعض الإخوان يحمل معه بطاقة أدعوك للدخول في الإسلام، أي شيء تريده عن الإسلام موجود في هذه البطاقة. الآن المسألة مين متعلقة بشخص أو فرد تجده هنا أو هناك، لا، خمسة أسداس العالم كفار، السدس مسلم، خمسة أسداس كفار. هؤلاء الخمسة بعضهم لم تبلغ دعوة الإسلام. يعني إذا جئنا لشريحة الصين فوق المليار، طيب معظمهم من الوثنيين إلا ما ندر قل. إذا جئت إلى بقية الدول، كثير من دول العالم بعضهم ما بلغه الإسلام ولا يعرف شيء عنه. والواجب علينا أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن ندعوهم إلى الدخول في الإسلام. هذا الهم نشترك فيه جميعا ويجب أن نسعى فيه، وكل واحد بكل ما يستطيع لابد تحترق في هذا الطريق الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم وتسير فيه حتى تنتهي. وهذا من أعظم النصح يا أخوة، ومن أعظم ما أريد طرحه في هذه المحاضرة، أن تدعو غير المسلمين إلى الإسلام. فإذا أتينا، طيب كيف أدعو هالعالم هذه إلى الإسلام؟ هناك الآن الوسائل متاحة بين أيدينا، ومن الوسائل وسيلة الإنترنت. فيه مجموعات بريدية، هذه وسيلة تستطيع أن تبلغهم في رسالة أدعوك للدخول في الإسلام، في باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الألمانية، باللغة اليابانية، باللغة الصينية، وهكذا باللغة الهندية وغيرها من اللغات، تخاطب الناس وهي عبارات قصيرة والوصول إلى الترجمة السهلة. ثانيا تضع في أسفل الرسالة العنوان، إذا أردت أن تتعرف مزيدا عن الإسلام فأرسل هذه الرسالة، فاتصل بهذا البريد أو راسل البريد الإلكتروني أو هذا صندوق البريد، وتضع العنوان ثم تبلغ هذا الدين. وكثير من الناس أسلموا بسبب الإنترنت، ولذلك الإنترنت فرصة، ما عليك إلا أنك تربطهم بالمواقع التي فيها الدعوة إلى الإسلام. إذا أردت أن تتعرف على مزيد عن الإسلام فانظر إلى هذه الروابط. هل تعلم الآن أن هناك مجموعات بريدية تصل إلى المليون وإلى العشرة ملايين بل بعضها إلى أكثر من ذلك من أطراف الدنيا، فأنت تستطيع أنك تدخلها وتنشر، وتستطيع أنك تصل إلى ما هو أكبر وأعظم من هذا أحيانا بطريقة البطاقة. أي إنسان غير مسلم تعطي هذه البطاقة أدعوك الدخول في الإسلام وفيها العنوان في الأسفل، هذا إذا كان بغير بريد إلكتروني. وبقضية وسيلة القنوات الفضائية أيضا هي وسيلة مهمة، وبقضية المراسلة، المراسلة لشخص معين تعرفه له موقع أو له اسم، المهم له بريد فتراسله وتدعوه إلى الإسلام. النقطة الثانية، الآن السدس حين انتهينا من غير المسلمين، وهذا الواجب علينا دعوتهم، وليس دعوتهم فقط بل دعوتهم والعمل البنائي، يعني الدعوة والبناء. الآن كثير من الناس يدخلون في الإسلام يذهب إلى بلده وقد يرتد، ولذلك عندنا الدعوة بدأ الدعاة ينتبهون إلى أنه يدعى إلى الإسلام، ثانيا يدخل في برامج تعليمية دراسة وتعلم هذا الدين حتى يرجع وهو داعي، وهذا هو الأهم، البناء العمودي. عندنا بناء أفقي وبناء عمل أفقي وبناء عمودي، وهذا هو الأهم، أنك تخرج داعية أفضل من أن يسلم عشرة وهم ضعاف ويخرجون جهلة، لكن يذهب داعية يدعو عشرات الناس بل مئات الناس وأكثر من ذلك. السدس من المسلمين الآن إذا جئنا في العالم الإسلامي وتفقدنا، هل هم على هذا الدين والتمسك به ولا على الخلل والانحراف فيهم وفيهم؟ ومن أعظم جوانب الخلل في بلادنا، يعني في بلاد المسلمين من الدول العربية وغير الدول العربية، الشرك الأكبر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك موجود، نعم موجود، ويوجد في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله، يطاف حوله، يذبح له، ينذر له، يتمسح به ويتبرك به ويدعى عنده. هذا الشرك هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون حنا ما نعبدهم، أن هذول بس نجعلهم وساط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لأن لهم قدم صدق ولهم فضل ولهم خير ونرجو شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى. نقول هذا كلام كفار قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في أحد المزارات في إحدى الدول العربية، مزار مكتوب عليه لافتة، مزار قبر يعبد من دون الله، مزار مكتوب عليه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نفس كلمة كفار قريش أعادوها، لا يحتجون بالقرآن، يقولون هذا موجود في القرآن ويستدلون به. كيف تناهى بهم الجهل ووصلوا إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. هذا منتشر الآن ويزيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يحذر ما صنعوا. والآن مع الأسف الشديد عاد جزء مما حذر منه النبي، تجد بعضهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبله ويرفع يديه يقول: يا رسول الله اشفع لي. واطلعت على أوراق الإخوة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جمعوها، يأتون من أطراف الدنيا، يكتب حاجته في الرسالة، حاجته في علاج كذا وكذا كذا، ومشكلته مع زوجته وكذا، وموجود أشياء يعني تستغرب، في مقبرة البقيع ولا في مقبرة الشهداء ولا في المسجد النبوي. سبحان الله، هذا هو الشرك الأكبر الذي حذر الله سبحانه وتعالى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أمته، الذي قال الله تعالى فيه: إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن بحاجة إلى دعوة التوحيد ودعوة الناس من الشرك وقطع أسباب الوقوع في الشرك. ثانيا، بعد ما نأتي من بعد الشرك، قتل النفس التي حرم الله، ثم بعد ذلك الربا. قتل النفس واضح عند الناس ولله الحمد يدركون خطرة والوقوع فيه يعني أقل بكثير. يأتي جريمة الربا. الآن الربا، هل تعلمون يا إخوة أن أهل العلم ذكروا الربا أنه أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وبعد قتل النفس؟ الربا. الآن الناس استهانت في الربا، بل يعظم شرب الخمر أكثر من الربا، تجد الخمر لا، الزنا لا، السرقة لا، الربا يتسالف يقول أنا ما سرقت، تجده يعمل في بنك ربوي ويضع أمواله في بنك ربوي ويأخذ الفوائد منها ويساهم في بنوك ربوية أو في شركات ترابي بالإقراض والاقتراض الربوي ولا يتردد في ذلك ولا يجد حتى غضاضة، ويقول الله عفو غفور، يتساهل، ما يجد أن المسألة إجرام عظيم في الإسلام أنك تقع في الربا. ولذلك نحن بحاجة إلى توعية الأمة والنصح لها في هذه الجريمة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حرب من الله ورسوله، من يقوى؟ حديث جابر في صحيح مسلم لعن الله آكل الربا وموكل وكاتب وشاهديه وقال هم سواء. لو جاء واحد يعمل مثلا في دار بغاء أو مرقص أو بار أو نحو ذلك قيل يا أخي أنت غلطان وابحث عن رزق الحلال ولا يرضونه ولا يقبلون به في بيوتهم وينفرون منه، لكن يعمل في بنك ربوي الأمر سهل، لا الأمر أخطر وأعظم في الإسلام من شرب الخمر. شرب الخمر مع الأسف الشديد جريمة عظيمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، أم الخبائث، بدأت الآن تعود بشكل أكبر في المجتمع هذا من خلال معرفة الواقع الشباب ويعني الاستقراء العام وأسئلة الناس، بدأ ينتشر انتشار كبير في مجتمعات المسلمة وبدأ ينزل كما يقال في السن. كان في السابق المخدرات عند الشباب والخمر عند الكبار السن يعني فوق 25 والشباب 18 ودون وفوق في المخدرات والحشيش ونحو ذلك. الآن لا، بدأ هذا ينزل حتى انتشر مع الأسف الشديد بين الشباب، وقد قال الله سبحانه وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله في الخمر 10، وقال عليه الصلاة والسلام من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مدمن خمر، وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فإن شربها في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، فسئل عنها فقال عصارة أهل النار. كل هذا الوعيد العظيم لمن وقع في شرب الخمر والعياذ بالله، لأنها أم الخبائث خطيرة، ولذلك يجب أن يبتعد عنها المؤمن. تريد أن تستقيم تبتعد عن هذا كله. من الأمور المؤثرة في طريق الاستقامة وتحقيق النصح في الدين أن تتصور دائما أن الأمر حينما يأتيك في الكتاب والسنة أنه موجه إليك. يا أيها الذين آمنوا، أرعها سمعك وتأمل وطبق مباشرة واعلم أنك أنت المخاطر. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أي أمر في السنة أي أمر اعرف أنك أنت المخاطر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصلاة الجماعة تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا مسبلا إزارة فقال ارفع إزارة، فقال إني حمش الساقيح في ساقيه عيب لا يريد الناس ينظرون إليه، قال ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. ودخل عليه عبد الله بن عمر يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب يتقعقع يضرب في الأرض، قال من؟ قال عبد الله، قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، كنت عبد لله لتحقيق العبودية لله أرفع إزارك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك بذلك، هو الذي قال لك ارفع إزارك، هو الذي أمرك قبل 14 قرن. ما في فرق بين أمره لعبد الله بن عمر أو أمره لك. الناس مباشرة يقول يا أخي ما فعلت أخويا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل، أمر أمرا إجماليا وما اتهم الصحابة بهذا، لكن أمر عام يجب علينا أن نستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أطلقوا اللحى أرخوا اللحى أوفوا اللحى وفروا اللحى، طيب هذا أمر يجب علينا أن نستجيب، أمر بصلاة الجماعة في المسجد يجب علينا أن نستجيب. وإن كنت قضية الصلاة هذه من القضايا الأساسية، وهي تعتبر حقيقة أعظم من الخمر وأعظم من الربا، لأنها داخلة في الشرك. حديث جابر في صحيح مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا، ترك الصلاة شرك، وهو وعيد مخيف. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن العلماء يتفقون على أنها أعظم الكبائر بعد الكفر، هي أعظم شيء فوق الخمر وفوق الزنا وفوق السرقة وفوق الربا. لكن هل هي كفر أو لا؟ كثير من أهل العلم يرون أنها كفر، بل بعض أهل العلم يرى أن ترك صلاة واحدة كفر، هذا قول خطير. أنا كنت أظن هذا القول هو قول اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ عبد العزيز له رأي في المسألة، يرى أن من ترك صلاة كفر عمدا من غير عذر كفر. جاء رجل يسأله، قال سأل الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة مكتوبة وقرأت عليه، وأجاب الشيخ كتابة، قال: أنا رجل أصوم وأصلي وأزكي وحج وأموري طيبة، عندي مشكلة واحدة، صلاة الفجر أركد الساعة على موعد الدوام، يعني موعد الدوام يكون بعد طلوع الشمس. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: هذه ردة. أنا كنت أظن أن هذا القول قول شاذ، وما قال به إلا الشيخ عبد العزيز بن باز وقلة قليلة من أهل العلم المتقدمين. بحثت المسألة قبل أكثر من 10 سنوات في رسالة الماجستير عام 1413، بحثتها بحث تفصيل وأخذت مني 4 أشهر، فوجدت أن هذا القول هو قول جم غفير من العلماء، بل إن إسحاق بن راهوية نقل إجماع العلماء عليه كما نقل عنه ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وأن العلماء وأن العلماء يقول من لدن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى وقتنا أن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر فهو كافر. وإسحاق بن راهوية هو من أقران الإمام أحمد، يعني من المتقدمين، ويحكي هذه الحكاية العظيمة، وهو قول قوي تقتضي كثير من الأدلة بغض النظر عن قضية الترجيح، لكن القضية خطيرة وتحتاج منا إلى مراجعة وتصحيح. يشرب الخمر في البيت أطرده، ولا أسمح لولدي يفعل هذا، ولا يتعاطى المخدرات، ولا يتصل بالنساء اتصالا محرما، لكن الصلاة يغض الطرف ويتساهل فيه، بل بعض الطيبين ابنه ما يدعوه إلى الصلاة ويتساهل في ذلك. هذه الغفلة تحتاج منا إلى تصحيح ومراجعة. من أكبر أسباب ضعف إقبال الشباب على الصلاة هو التربية غير الصحيحة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها هم أبناء 10 سنين. تربية 3 سنوات، حث وتوجيه وتشجيع وترغيب على الصلاة، ما تضغط عليه بالإكراه وبالقوة، لا، ترغيب، تأمر، تحث، تشجع، تعطيه حافز معنوي، أحسنت، بارك الله فيك، أنت جيد، ممتاز، هذه من أسباب دخول الجنة، الله يرضى عنك، تشجع بهذه العبارات، تعطيه جائزة، تعطيه حوافز من مطعم أو غيره، بحيث أنه يرغب ويأتي ويفرح. 3 سنوات تأخذ معك، تعلم كيف يتوضأ، كيف يكب أدب في المسجد، وكيف كيف يتبع السنة، ويستمر معك. ثم التربويون يقولون أن الغالب أن الأطفال يستجيبون، ويبقى فئة متمردة لا تزيد عن 5%، هؤلاء هم اللي تضطر إلى أنك تتيم بدرجة أعلى وهي الضرب. لكن لاحظ بعد 3 سنوات، وبعض العلماء قالوا بأنه لا يجوز ضرب الأطفال دون 10 سنوات مطلقا، يقولون لا أعظم من الصلاة، فإذا كان في الصلاة ما استجاب فلا يضرب فيما دونها، هذا كحكم فقهي عام، وإنما يضرب إذا بلغ 10 سنوات في ترك الصلاة. وهذا حل تربوي وناجح ومهم. لكن لاحظ المقدمة، حنا الآن الابن لا يمكن يغيب عن المدرسة ولا يغيب عن الاختبارات، لكن الصلاة بكل سهولة يغيب عن صلاة الفجر وبقية الصلوات، والأعذار لا تنتهي. لكن الواجب على الأم، والأم تحمل رسالة عظيمة جدا في بيتها، فكثير من هداية أهل البيت واستقامة البيوت بسبب الأم، بسبب الزوجة، هداية زوجها وهداية أبنائها بسبب الأم الصالحة. والجميع يفرح حتى لو كان الزوج على حال من الضعف والانزعاج أحيانا، من حرصها على الخير، لكن هو في الباطن مرتاح أن تكون الزوجة في هذه الحال وليس العكس. وهذا لابد أن توقن به المؤمنة والأم والزوجة، وأنها تسير في الطريق الصحيح وستجد توفيق الله سبحانه وتعالى لها. وصلني حقيقة بذكر الأمهات وذكر النساء يعني من الأخوات جزاهن الله خيرا، هذا الشريط السيدي من شبكة أنا مسلمة. وأنا مسلمة حقيقة من أفضل المواقع في الأنترنت في مخاطبة المرأة، ويشرف عليه مجموعة من الأخوات الصالحات ومعظمهن من أهل هذه البلاد ولله الحمد من الكويت، فجزاهن الله خير الجزاء، نفع الله سبحانه وتعالى بهن. وأفرحني حقيقة، وإن كنت يعني ممن يتابع وأعرف عددا من الإخوة من المتابعين يعني في الرياض لهذا الموقع الطيب النافع المؤثر، لكني أدعو جميع الأخوات إلى متابعته والاستفادة مما جمعوه من محاضرات وبرامج نافعة في هذا الشريط الطيب. وهذا من عمل الخير، من عمل البر، ومما يثلج المؤمن أن نجد عمل قوي ضخم عظيم نافع وعلى منهج صرعي صحيح أن يخرج من المؤمنات. وتجد المؤمنة يعني حتى على جميع أحوالها فرصة بالتعاون والسؤال والاستشارة من بنات جنسها في هذا الموقع الطيب النافع المبارك. أفتح المجال إذا كان هناك أسئلة. نشكر فضيلة الشيخ على ما بين في هذا الموضوع دين النصيحة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. هناك سؤال يا شيخ يقول: ما السبيل لدعوة جيراني للصلاة في المسجد إذا كانوا لا يصلون في المسجد؟ أذكر لكم قصة حصلت لي. كان سبحان الله سكنت في حي من الأحياء فترة من الفترات، وكنا نلتقي مع جماعة الحي، وكان عندنا يعني دورية فيما بيننا مغربية الأحد، وكنا نجتمع يكون في درس وكلمة طيبة، وطرحنا موضوع الجيران وقلنا يعني الجيران لهم حق عظيم علينا فلا بد أن نتفقد الجيران، فتفقدنا الجيران وقلنا أعظم ما نصلهم به هو موضوع الصلاة، فبحثنا عن البيوت التي لا تصلي مطلقا فحصرت، وكانت نسبة مؤثرة مؤلمة لنا جميعا والله. فقلنا ماذا نفعل؟ لا بد أن نزورهم أو نعطيهم هدية، فاشترينا ظروفا وكتبنا عليها هدية من جماعة المسجد ووضعنا فيها شريط ومطوية، ووضعناها نطرق الباب إن وجدناه، لو وضعناه من تحت الباب. أغلب الإخوة الذين وزعوا هذه الظروف على الجيران كلهم لم يطرقوا الباب، يقولون ما رأيناها مناسبة، فبعضهم وضعها من تحت الباب وضعها على السيارة وانصرف. سبحان الله، كان الأثر عظيم جدا، ومعظم من أرسلنا لهم أصبح من المصلين، حتى إن واحدا منهم كان يقول كان سيئا جدا، يقول عن نفسه هو من أهل النار، يقول لا تحاولوا فيني وأنا لا أصلي ولن أصلي. سبحان الله، بعد هذه الرسالة تأثر. أنا لم أسمع الشريط، يعني كان اقتراح من الأخوان، أنا ما كنت سمعت هذا الشريط، بعد ما شفت التأثر رجعت وقلت وين الشريط؟ قالوا انتهت النسخ، فرجعت للتسجيلات وشريت الشريط. يعني قلت كيف حصل هذا التأثر؟ سمعت الشريط، فإذا بالشريط طيب وجذاب، لكن كيف تحقق هذا الأثر العظيم؟ الأثر بسبب الدعوة، فالله سبحانه وتعالى أن تبذل السبب ثم تكون النتائج عظيمة ومؤثرة وقد لا تتوقعها. وذلك نقول قضية الجيران هذا من الواجب الشرعي الذي ينبغي أن نحرص عليه، أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وتتفقد جيرانه، وقد يكون تفقد فردي وقد يكون جماعي مع جماعة المسجد، فالمفترض أن يكون لكل مسجد لقاء، كل حي له لقاء مع جماعة المسجد، يلتقون ويتفقدون أوضاع الحي، كل شيء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير، وهذا إخوة مجرب وناجح ومفيد للغاية. فماذا يفعلون إذا التقوا؟ يلتقون مغربية في الأسبوع، يناقشون وضع الحي، إذا كان في فقراء، إذا كان في ناس محتاجين، إذا كان في بعض الظروف الصعبة، أحيانا هذا عنده ظروف صعبة، هذه عندهم مشكلة اجتماعية كبرى، يكون فيها معالجة له. قد يكون لا، أحيانا والله يفتح محل سيء له أثر سلبي على الحي، يجتمع أهل الحي في مناصحة صاحبه ومكاتبته ودعوته إلى الخير، وكثير من الشرور ذهبت بمثل هذه الاجتماعات الطيبة النافعة. ومن الأعمال الصالحة التفقد في موضوع الصلاة وترك الصلاة، وخصوصا لمن لا يصلي مطلقا، بالزيارة الطيبة. أحيانا تكون الزيارة الأولى دون الحديث عن موضوع الصلاة، لكن هو عارف لماذا أتيت، والزيارة لها أثر طيب ونافع. ثم بعد ذلك قد يكون الكلمة الصريحة من شخص آخر، أو برسالة، أو من تحت الباب، أو نحو ذلك من الطرق التي ذكرتها. والله يا إخوة، أنا ما أدري هل هي موجودة هذه في الكويت ولا لا، عندنا في الرياض موجودة الظاهرة هذه، وهي ظاهرة دعايات المطاعم. يعني إذا تركت البيت مدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، ثم جئت إلى البيت، تجد من أسفل الباب يعني مجموعة كبيرة من الأوراق، هذا مطعم كذا، وهذا بيتزا، وهذا مدري إيش، كلها دعوة إلى المطاعم. يعني نتمنى إحنا نجي نلقى يوم الأيام دعوة إلى الخير، هدية من جماعة المسجد، شريط، كتيب، مطوية، يعني أهل الدنيا وأهل المطاعم وأهل أنشط منا. ثانيا يكون فيه رصد لجميع بيوت مدينة الرياض، يعني جهد عجيب قوي ونشاط، فلا أقل أن نكون مثلهم، بل المفترض أن نكون أفضل منهم في قضية نشر الخير والتعاون، خاصة في الحي. فهم يجمعون للدنيا، يعني في أرباح، ونحن في الآخرة وهي أعظم وأكبر. نعم. ما نصيحتك لبعض النساء المقصرات في دينهم كتأخير الصلاة عن وقتها وغيره؟ المشاهد، أنتم ما تجاوبوني، سألتوا الكويت فيها الظاهرة ذي ولا لا؟ ما فيها أثار لا إيه ولا لا، مو نفس الظاهرة. طيب أنا بذكر لكم الظاهرة الموجودة بالنسبة للنساء من خلال نظرة واستقراء عام في الرياض مثلا. النساء أفضل من الرجال في جانب الصلاة والبعد عن المعاصي إجمالا، المرأة أفضل من الرجل، هذا إجمالا، هذه واضحة عندنا في المجتمع. قد تكون المرأة مصلية، تصوم دائما، اللي يشتكي الزوجة زوجي ما يصلي دائما، يعني دائما الشكوى تكون بهذه الطريقة. قليل، نادر أن يأتي رجل يقول زوجتي ما تصلي، نادر جدا. المشكلة دائما بالعكس، الزوج ما يصلي، الزوج يسافر إلى كذا، الزوج يفعل كذا، الزوج يعني يفعل المحرمات، وهي تعيش حالة من الإشكال، وهي على حال خير. المشكلة في النساء غالبا تكون في أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول في الحجاب، هناك ضعف عند النساء في زاوية الحجاب، وهناك ضعف في زاوية الصلاة في التأخير عن وقتها، فهما زاويتان فيما يتعلق بالحجاب واللباس، وفيما يتعلق بتأخير الصلاة، هذا حق وموجود. ولذلك فإني أدعو الأخوات، وهن أرق قلوبا من الرجال وأكثر تأثرا وإقبالا على الطاعة والخير، أذكرهن بالله وأدعوهن إلى الخير، وأن تبتعد عما حرم الله، وأن تتفقد نفسها، فإذا ضعفت في حجابها ضعفت فيما بعده. ولذلك لا بد أن تكون قوية صلبة في هذا الباب، تكون تتبع الواجب، اثنين تتبع السنة. بعض الناس يقول هذا سنة مو بواجب، طيب إذا صار سنة مو بواجب يعني تتركه؟ أنت أحرص الناس عليه. الألباني رحمه الله له رأي في مسألة وجه المرأة، يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، لكن يرى أنه سنة. طيب ماذا قال في مقدمته؟ أهل السوء الآن عندنا مثلا هناك يقولون الألباني، هم يفهمونها غلط، يقولون هم ينادون بكشف المرأة لوجهها. نقول الألباني اقرأ مقدمته في كتابه جلباب المرأة المسلمة، يقول لقد يعني نفع الله بكتابي هذا، فغطى كثير من النساء وجوههن لما علمنا أن تغطية الوجه أنه من السنة، وأنه عمل الصحابيات ونساء سلف هذه الأمة. يعني هو يدعو الناس إلى الخير وذكر الأدلة حشد مجموعة من الأدلة سبعة أو تزيد من فعل الصحابيات في تغطية المرأة لوجهها، وهو يدعو الناس إلى هذا وليس العكس، مع أن القول الآخر وهو قول يعني قوي جدا من حيث الدليل ولعله هو الأقرب إلى وجوب تغطية المرأة لوجهها. ثانيا أترك مسألة الوجه، عندنا موضوع ثاني، موضوع جلباب المرأة، هذا منسي. جلباب المرأة، جلباب المرأة واجب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جلباب وينه؟ هم بعض النساء خلاص الوجه مو بعورة، خلاص كله تضع بس منديل وتلبس ثوب وتكتفي بهذا، لا بل بعضهن تكتفي بمعطف مثلا، أو بل بعضهن أقل من هذا تلبس البنطال، لا هذا ما هو حجاب، مو بجلباب. الجلباب هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، الذي يوضع على الرأس ويغطي البدن كله، هو العباءة الواسعة الفضفاضة، هذا هو الجلباب الذي أمر الله به نساء المؤمنين، ولا تنازل عنه. وينبغي، لأن هذه نقطة ضعف عند المرأة، والمرأة فطرها الله على الزينة وحب الزينة وأن تكون بمظهر جيد، ولذلك هي تعيش صراع في هذه القضية. فالله سبحانه وتعالى خص الرجال بأوامر وخص النساء بأوامر، خص الرجال بصلاة الجماعة وبالجهاد وبأمور كثيرة، خص النساء بالحجاب، الرجال ما أمروا بالحجاب لكنه امتحان وامتلاء. ولذلك حديث ابن مسعود عند الترمذي بسند صحيح، المرأة عورة فإذا خرجت، لاحظوا مرأة عورة فإذا خرجت، هو ليتوقع الإنسان أن المرأة عورة فإذا كشفت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، المرأة عورة فإذا خرجت، استشرفها الشيطان. أول درجات الحجاب هو القرار وعدم الخروج، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة عورة فإذا خرجت، انتبهوا، استشرفها الشيطان، قال أهل العلم ليغويها ويغوي بها. هناك تفسير جيد أو يعني منقول عن ابن مسعود، مروي هذا التفسير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، تفسير ايش معنى استشرفها الشيطان؟ قال أنها إذا خرجت تقول لعلي أعجبت فلانا لعلي أعجبت فلانا، وهذا قد يقع في النفس، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بقطع من جذوره. وفي الزينة الخفية يقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس حتى في الجاهلية تلبس ثوبا أو غطاء أو أبرا واسعا، فتلبس خلخال، هذا الخلخال له صوت في القدم في الساق، فإذا مشت بجوار الرجال ضربت برجلها قليلا أثناء المشي بقوة حتى يخرج الصوت، صوت الخلخال، فيسمع الرجال فيعلم الرجال أن هذه المرأة متزينة بلبس الخلخال. لو أنا اللي ذكرت لكم هذا الكلام ابتداء لقلت هذا إنسان عنده وسوسة، وإنسان يعني تفاصيل ودقة يعني المسألة أسأل من هذا، لا، هذا الذي كشفه كشف خبايا ما في النفوس هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذا قد يقع وهم نوع من أنواع الزينة ومحاولة لفت النظر بالزينة الخفية وغير المباشرة، وهي أخطر، وهذا معروف حتى في الغرب الآن الكافر، وأن التعري التام مرفوض، لكن أن يكون هناك كاسي عاري فتلفت النظر بهذه الطريقة وتشد الرجال إليها بهذه الطريقة. ولذلك لا بد أن تدرك المؤمنة أنها مبتلاة في هذا الباب، وأن تحتجب عن الرجال وأن تتقي الله سبحانه وتعالى، فتلبس الحجاب الذي ليس فيه أي درجة من درجات لفت النظر، وإذا حرصت أن تبتعد حتى لو قيل إن هذا سنة تطبق السنة وتبتعد عما حرم الله، ستجد لذة الإيمان وبرد ذلك على قلبها وتوفيق الله لها، وهذا أمر نعيشه جميعا. فأدعو أخواتي جميعا، وأسأل الله الكريم لكل من حضرت ولكل من استمعت هذا الكلام، أسأل الله الكريم أن يدخلها فاستجابت ولبست الجلباب الشرعي الساتر فغطت كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، أسأل الله الكريم أن يدخلها الفردوس الأعلى وأن يقيها عذاب النار، وأدعو كذلك كما جاء في سؤال إلى موضوع الصلاة، فإن الصلاة إذا خرج وقتها هذا أمر في غاية الخطورة، ولذلك تحرص على الصلاة في أول الوقت ولا تتنازع عنها. مما أنبه إليه يعني موضوع الصلاة فيه غفلة، أحيانا المغرب يظنون أن المغرب مثلا ينتهي بأذان العشاء، وهذا غير صحيح. الآن أذان العشاء يتأخر، خاصة لمن يسير على تقويم أم القرى، لأن تقويم أم القرى راعى حال الناس وجعل ساعة ونصف بين أذان الإقامة، فهو في حقيقة الوقت المغرب ما يزيد عن ساعة، غالبا ساعة إلا خمس، ساعة وخمس يزيد ويقل، لكن ما هو بساعة ونصف. ملاحظوا بس حاجة الناس، وذلك يمتد إلى ساعتين في رمضان. هذا عندنا، ما أدري عندكم كذلك، ما أدري إيش طريقة، لكن هذا يلحظ في قضية المغرب. أيضا العشاء ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء نصف الليل. نصف الليل، لا تؤخر صلاة العشاء مطلقا عن نصف الليل، لأنه يخرج الوقت نصف مجموع ساعات الليل، وليس الساعة الثانية عشرة، قد يكون قبل ذلك، قد يكون الساعة الحادي عشرة، الحادي عشر والربع، الحادي عشر إلا ربع. فيحذر المؤمن فلا يؤخر الصلاة مطلقا عن وقتها، فيبادر إليها في أول الوقت. نعم. هنا سؤال الشيخ مكتبعي ضروري جدا في الرؤية الشرعية، يقول: ما الذي يدل على أن الشخص ما يتبع الرؤية الشرعية؟ هل الإنسان يتبع الرؤية الشرعية والرؤية؟ نعم. وهل الرؤية الجماعية ذات فائدة ولا غير ما لها فائدة؟ يعني الرؤية يعني ثابتة في الكتاب والسنة، الرؤية في القرآن أو بما ثبت في السنة، وهذه مسألة عظيمة. يعني هل الأصل في الرقية التوقيف فنقف على ما ورد دون زيادة أو نقص، أو أن الأصل فيها يعني هو الحل وأنها وسيلة من وسائل العلاج؟ وبناء على هذا القول، أي أن وسيلة من وسائل العلاج، أن نعالج بأي وسيلة نرى أثرها النافع عن الناس، هذا بناء على القول الثاني. فأصحاب هذا القول استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فإذا كانت بعيدة عن الشرك وبعيدة عن البدع وبعيدة عن ما حرم الله فلا بأس بها. الكيفية قد ترجع إلى الناس، وقد يقال أن هذه الآيات مؤثرة في مرض كذا، وهذه الآيات ثبت أثرها في كذا، والرقية الجماعية ثبت نفعها فلا بأس بها ونحو ذلك. وإذا قيل بهذا القول فالأمر في هذا واسع، وهذا القول هو مقتضى، لاحظوا، هو مقتضى صنيع كثير من السلف ومنهم شيخ الإسلام تيمية. القول الأول أن الأصل في الرقية هو توقيف، وبناء عليه فلا زيادة على ما جاء به النص، ولا نلتزم أي طريقة جديدة فنعتبرها بدعة غير مشروعة. الرقية في الماء حد عند أبي داود بسند ضعيف، خلاص ما نحتج، فلا رقية في الماء، ولا نلتزم عدد، نذكر عددا معينا، ولا والله في الصباح وفي المساء إلا إذا يعني، أو طريقة معينة لم ترد بالسنة. وهذا قول بعض أهل العلم خصوصا من المعاصرين، فلهم رأي في هذا خصوصا في اللجنة الدائمة عندنا. والمسألة بالنسبة لي يعني متوقف فيها، لأني لا أرى أنها محررة إلى الآن بشكل واضح، ولم أقف على بحث علمي يعني ناقشها وبحثها بحثا جيدا، وذلك فإني يعني عرضت المسألة ولم أفتي فيها بشيء، فأتوقف والله تعالى أعلم بالصواب. هذا السؤال جوابه ما ذكرته، أنا لا أستطيع أن أجيب، بمعنى أنه قد يقال الرقاة مثلا من المعروفين بالسنة، وأنهم قالوا جربنا فوجدنا أفعال، فعلى القول الثاني لا بأس، وعلى القول الأول لا، قد تكون محل نظر، لأنها يعني وصف فيه وصف جديد في الرقية لم يكن معهودا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأنا لا أقول مقتضى صنيع كثير من السلف هو الجواز، طيب، لكني لا أفتي به، وإنما أتوقف، لأن المسألة مسائل العظيمة والتي تحتاج إلى بحث وتحقيق وتحرير علمي. نعم. السؤال الأخير شيخ يقول: يعني ما توجيهكم لمن يعني حضر هذه المجالس الوعظية والعلمية ثم يتأثر بها بعد خروجه قد زال هذا التأثر وذهب. يعني عندك عدة أسباب، جيد، سؤال طيب، وحنا تناولناه في المحاضرة لكن مهم تكريره ومناقشته. يعني أولا دائما إذا وجدت عندك ارتفاع في الإيمان اغتنم الفرصة، وظف الطاقة والإقبال على الخير فاغتنمها في الخير وفي الحق، هذا أولا، وذلك بادر بأمور الخير. ثانيا إذا وجدت هذا التوجه هذا الإقبال فبادر بقطع الأسباب التي توقعك في المعصية. كل سبب تفقد نفسك أن تعرف الناس بنفسك وش اللي يوقعك في المعاصي، اقطعها من جذورها. ثالثا إذا كان لك علاقة بصحبة سيئة اقطعها من الآن، اقطعها، هذه مسألة ما فيها تفكير ولا مناقش، اقطعهم. كل الناس تجتمع معهم على باطل اقطع علاقتك بهم، خصوصا في مرحلة الإقبال على الخير. ثانيا ابحث عن الصحبة الصالحة وهم موجودين في كل مكان والله الحمد لله. يعني من أخطر ومن أهم أسباب الانحراف هو الصاحب، وهذا أمر يعني واضح ومقرر وبين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان عرفه باسمه سماه، يجتمعون على جلسة ولعب مشاهدة ونظر ولا حد ينكر على الثاني، وتيجي الصلاة وينتهون ولا حد يأمر الثاني، هذا يتعاونون على الباطل. عرف ان فلان سبب انحرافه وهو أيضا صديق سوء بالنسبة لصاحبه. ولاحظوا الآية ويوم يعض الظالم على يديه، هذه يعني معناها التحسر والتألم، والإنسان حينما يضع ويعض على أصابع يديه هذا في هذه أعلى درجات التحسر والندم على ما فعل وعلى ماضيه. ولذلك الصحبة السيئة اقطعها والتحق بالصحبة الطيبة الصالحة وبادر بها ولا تتردد فيها. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور على ما تفضل به وأجاد، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.